اللثة منبت الأسنان أو اللحم الذي ينبت منه الأسنان. مقدم الحنك، إيه مقدم الحنك ده؟ ده الجزء اللي بعد اللثة للخلف وانت راجع بلسانك في سقف الحنك من فوق. ها، حط طرف لسانك كده على ايه، على منطقة الأسنان، اطلع لثة اللي ورا شوية، هتلاقي جزء متجعد، في جزء متجعد كده في مقدمة الحنك، ده اسمه مقدم الحنك، الجزء المتجعد. عندنا جزء اسمه جزء الحنك العظمي. الحنك العظمي ده المنطقة الصلبة، منطقة صلبة الحنك العظمي اللي هي منطقة الجمجمة الداخلة إلى الخلف، ترجع بيها، بترجع بلسانك لورا كده هتلاقيها، دي منطقة اسمها منطقة الجمجمة، داخل منطقة صلبة جدا بعد الحنك المتجعد. وإلى الداخل تلاقي أن الجزء الصلب ده تحول إلى جزء رخو، وده اسمه الحنك اللحمي. أما بالنسبة للجزء الأخير فهو اسمه اللها. على الترتيب: لثة، مقدم حنك، الحنك العظمي، الحنك اللحمي، اللهاه. اللهاه ده اللي هو الجزء المتدلي اللي احنا بنقول عليه اللسان، المزمار. بعد ذلك ننتقل إلى جزء آخر من أجزاء الفم، وهو المخرج الأول الخاص، منطقة أقصى اللسان. أقصى اللسان بيخرج منه حرف القاف، قلنا حرف القاف أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي، أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي. عندما يصطدم اللسان بمنطقة الحنك اللحمي تخرج حرف القاف، وده قلنا عليها وتدربنا المرة اللي فاتت. يا ريت نقرب الصورة يا سيدنا الله يحفظك على حرف القاف. نعم، حرف القاف أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي، أقول أق من المكان المظلل باللون الأزرق، مكان التقائي أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، حنك اللحمي المنطقة الحمراء دي الموجودة داخله، أق. نعم، أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي، ده مخرج حرف الايه؟ القاف. بالنسبة بقى لمخرج حرف الكاف، أك أك أك أك أك، أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي والعظمي، نقطة التقاء اللحمي مع العظمي لما بيصطدم بهما أقصى اللسان يخرج حرف الكاف. يعني اللي بيجيب القاف شبه الكاف ده بيتعجل القاف شوية، ما بيرجعهاش لورا شوية، عايز تخرج القاف فصيحة، عمقها للداخل شوية، ما تخليهاش من عند منطقة الحنك العظمي تماما، هي من الداخل من عند الحنك اللحمي. أما بالنسبة لمنطقة الكاف فهي عند منطقة التقاء الحنك اللحمي مع العظمي. تقول أك أك أك أك. نعم، وده كان مخرج أقصى اللسان، القاف والكاف، والذي شرحناه سلفا. نيجي بقى لمنطقة وسط اللسان. منطقة وسط اللسان، ولكن قبل منطقة بس المنطقة وسط اللسان كده بسرعة، ممكن حد يسألني طبعا وده مش هيحصل، بس أنا أقول مثلا حد يسألني ويقول مثلا لما جعلت منطقة أقصى اللسان مخرجين لحرفين، القاف مخرج خاص والكاف مخرج خاص، القاف مخرج خاص اسمه منطقة أقصى اللسان من فوق، والكاف مخرج برضو خاص اسمه منطقة أقصى اللسان من أسفل. واحد يسأل لما جعل أقصى اللسان مخرجين لحرفين ولم يجعل مخرجا واحدا كأقصى الحلق؟ مش احنا عندنا حاجة اسمها أقصى الحلق؟ أقصى الحلق اللي بيخرج منه ايه؟ الناس اللي كانت متابعة معانا، ها، أقصى الحلق بيخرج منه ايه؟

لسانك أو حافة اللسان اليسرى هتلتصق بالمنطقة الداخلية للأضراس وهتتمدد. أض أض أض أض أض هكذا. أض أض. سمع صوت الكتمة دي؟ أوعى تجيب ردة، أوعى تقول أض. لا يبقى أنت كده قلقلت، دي مصيبة. لا مش صح. أض أض أض. تمام. وليست شديدة. هتقولي طب هي كده بقى عاملة زي الجيم، دي كده شديدة. لا مش شديدة. الضاد رخوة، الضاد ليست بشديدة. ولما يجي الصفات هشرح لك ليه السبب. أض أض أض فيها استطالة، خد لي بالك. نعم ما تجيبش فيها ردة. ما تجيبش فيها ردة. ردة يعني ايه؟ تعمل في مثلا أض أض. لا غلط. أض أض. تدرب، أنا مش بقولك عشان مش بحكي، تدرب عليها الآن. نعم يبقى هي إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى أو كلاهما معا، ولكن هذا لا يمنع أن تشارك حافة اللسان إلى منتهاها كلها، ولكن الضغط والاعتماد على إحدى حافتي اللسان. يعني أنت ممكن تضع لسانك تلزق لسانك من الجنب كله بالأضراس الداخلية، تقول أض هكذا، أو تقول بالحافة بس أض، تلمس بس كده. بس انا عايز اقول لك ان في حاجه اسمها منطقه اتكاء زي اللي موجوده على الرسم، في حاجه اسمها منطقه تلامس، وفي حاجه اسمها منطقه اتكاء. عندك رسمتين في حرف الضاد عشان يبين لك بس الرسم منين الحرف بيخرج. خلينا في الرسمه التانية. الرسمه التانية الاخت اللي عامله الرسمه ما شاء الله، يعني ايه عاملاها بالظبط كما ينبغي. اللسان من الحافه اهو، بص على الرسمه التانية، صوره الفك المقلوب ده، فك الأعلى، الحنك الأعلى المقلوب ده. شوف منطقة التلامس. منطقة التلامس هي المنطقة المتلونة باللون الأصفر. طرف لسانك من الأمام ملامس ثناياك العليا. تمام؟ أما بالنسبة من الداخل فحافة اللسان متكئة اتكاء شبه كامل على منطقة الأضراس الداخلية. أض أض أض أض. اللسان من الأمام مع الأصول مع الثنايا فيها تلامس، المنطقة الصفراء. الضغط على منطقة الاتكاء. اللي فاهم حرف الضاد يكتب خمسة. واللي مش فاهم يكتب ستة. حاضر حاضر، هنقول يا رضوان. انظروا إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم، نركز بس كده شوية إن شاء الله تعالى الأمر هيتظبط معانا على طول إن شاء الله. حرف الضاد حرف اللغة العربية بيخرج من إحدى حافتي اللسان، يعني طرف اللسان بس من الجنب، اسمه حافة من الداخل. يعني هيتكئ المكان ده أو هيتكئ الطرف ده، الحافة الداخلية دي تتكئ على منطقة الأضراس الداخلية، وضع طبيعي لأنها مقابلة لها بالظبط. لما تقول أض أض أض المنطقة دي هتتكئ، الحافة هتتكئ اتكاء كامل على الأضراس من الداخل من جوه، هتسند عليها قوي، هتسند خالص. تمام. ولكن لسانك من قدام، من ناحية الطرف الأمامي، هيبقى برضه ملامس الأسنان من قدام، وضع طبيعي ملامس مش متكئ. إنما من الداخل متكئ، تخرجها من اليمين أهي ضاد برضه، تخرجها من الشمال ده الأولى، هتخرجها من الناحيتين لا بأس في ذلك، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخرجها من الناحيتين. حرف الضاد مش صعبة، بس ده النظر بتاعه. العمل بتاعه بقى إنك تتدرب على ذلك مرارا وتكرارا. أض أض أض هكذا بهذه الآلية أو الكيفية. استأنف.

فلا يخرج أي صوت، فلذلك يخرج عن طريق الأنف. احنا قلنا الكلام ده، قلنا ان الصوت بيعمل عادة تقويم، لما بيبقى الهواء جاي مندفع من الداخل بيلاقي سيادتك قافل المخرج بلسانك خالص عشان تنطق بحرف النون، فبيعمل عادة تقويم بيرجع للخلف وبعدين يقوم خارج من الخيشوم. فعشان كده فيها جزء لساني النون وفيها جزء خيشومي. الجزء الأول طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، ده الجزء اللساني، فينحبس الصوت فيخرج من الخيشوم، ده الجزء الايه؟ ده الجزء الخيشومي. نعم، فمجموع هاتين العمليتين هو مخرج حرف الايه؟ النون. عايز تتأكد ان النون لها مخرج خيشومي ولا ملهاش مخرج خيشومي؟ سد الخيشوم، لن تجد للنون مخرجا ولن تجد للنون سبيلا او مناصا للخروج. ليه؟ هتنطق بالجزء وحيد، بس جزء وحيد فقط هو اللي هينطق، هو جزء الايه؟ اللساني. انما الخيشومي انت خلاص سديته قفلته، فما عادش فيه سبيل او مناص انه يخرج. ده بالنسبة لمخرج حرف النون. نيجي للمخرج اللي بعد كده. بعد كده الإمام قال والراء يدانيه لظهر أدخله. الراء دي شوية بس برضو محتاجة تركيز. مخرج الراء يخرج من طرف اللسان مع اللثة التي تحاذي. أر أر أر أر، تمام. لساننا شكله ايه وهو بينطق بحرف الراء؟ غير ملتصق بالثنايا العليا، مش ملزوق. كل ده لساني سواء في النون سواء في اللام سواء في الراء، ولكن اللام لفوق شويه، النون تحت منها. النون الراء هتطلع، اللام قصدي هتطلع بلسانك لفوق شويه. ال النون ان هتنزل بلسانك لتحت شويه عشان تنطق بحرف النون. طيب لما تيجي تبقى تنطق حرف الري من نفس المكان بتاع النون، ار ار ار، ولكن من غير ما التساق. انظر الرسم، خلينا الاول في الراء المرققه. سواء الراء المرققه او الراء المفخمه لا اختلاف بين الاثنين ابدا، المخرج من الامام واحد، المخرج هو اللي متحدد باللون الازرق. اما بالنسبه للفرق بينهما، ان الراء المرققه منطقه اقصى اللسان اللي هي منطقه حرف القاف عند النطق بحرف الراء بتكون مستفله اهي عشان مرققه. اما في حاله التفخيم، شايف اللسان من ورا مستعلي، عشان كده اسمه استعلاء. الاستعلاء منطقه اقصى اللسان في خروج الحرف المفخم. أر أر مفخمة. في كلا الحرفين مخرج واحد، طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة أو الملحثة أو أصول الثنايا العليا. اللي بيحصل أن لسانك من الأمام اللي هو منطقة الطرف بتلزق بالكلية أو بتلتصق بالكلية بمنطقة أصول الثنايا أو منبت الأسنان اللثة، ولكن تطلع الهواء من داخل الفم عاوز يخرج ما يلاقيش مخرج، فينحبس الهواء خلف اللسان ويتجمع يتجمع يتجمع فيدفع اللسان دفعا ليخرج، فيحصل ترل أو تكرار لحرف الراء. فالراء تطلع إزاي؟ أر ليه؟ لأن هواء محبوس، لأن أنت الغلط من عندك بالبداية، لأن أنت اللي قفلت تماما، خليت لسانك يعمل التصاق تام في هذه المنطقة. لا، ما تعملش التصاق تام خالص. لا هقول لك إزاي بقى نتفادى التكرار إن إحنا نسيب فرجة يبقى فيه التصاق من ناحية وناحية تانية فيهاش التصاق. هعملها ازاي دي؟ ها، حتة بسيطة بس كده،